إلىكم ما لست يا ذي من الشوق الجديد ويغيّ وهذا بدت أشكو لطائر الركب وجدي ورائي فقال حتى المطية لترى طيبة وقطئ على الشوق فيها من بشيري بالوصل في الحب أني يوم وصل الحبيب أبعث حيا ما جزائي ما جزائي يا أكرم الخلق أني أتلظى فأعني على الذنوب بكشف الحجب حتى أعبديا حيا يا حبيب الإله يا حبيب الإله جئتك أسعى حافظا ماشيا على عيني بفؤاد متيم فيك صب وبروح ممنوعة بكريم ووداء وخدمة وانتساب وبسمط نظرت فيه الثريا ثم باسم يشابه اسمك إني يا لعمري بي غدوت سميا يا حبيبي طاب فاني بذاك واشتد أزري حاش لله أن أكون شقيا فإذا كنت راضيا فأذني يا رسول الله فإذا كنت راضيا فأمني منك حظا وانشر رضاك علي يا جميل الصفات يا كامل الذات ويا مظهر الوجود الجلي أنت قوت تحقيق كل ما موسى منه لما دنا فصار نجيا قد تجلى لك الإله فناداك وأدناك ثم حيا وبيا فرأيت الإله في ليلة القرب فغشى فاغته وكنت حريا وخصوصية المهيمن حلت منك يا أهلها محلا ورأيت الآيات فيها وشاهدت من الغيب كنزا مخفيا وأجست السماء والعرش حتى قاب قوسين مستوى عن حيث أشرقت في العلا وتربعت على الأفق كوكبا ذريا كلما لحت للملائك خروا بالسماوات سجدا وبكيا ومددت الأكوان شرقا وغربا مددا في كيانها كليا وبشرت التوفيق حتى أطاع الله من كان في الضلال عصيا لم يقصر عنك المحامد من خصك بالأمر والثناء صبيا جمع الله فيك كل كمال وجمال فكنت برا رضيا منطقا جامعا ورأيا أصيلا وقضاء عدلا وقلبا زكيا أنت أهل لها وأحق الناس بالمدح سيدا قرشيا يا نبي الهدى إليك نسيجا حفته من مشاعري بيدي وزهورا فواعة وعهودا صوتها من عواطفي وحريا وعد الله أهل قربك فوزا إنه كان وعدا مأتيا ولهم في رياض أنسك رزق ليس ينفك بكرة وعشيا يا حبيبي أعزني ببيان يا حبيبي يا حبيبي أعزني ببيان فعسى أن أقول في الحب شيئا واكتب اسمي واكتب اسمي واكتب اسمي بالمادحين زينيا وامر قلبي وامر قلبي من المحبة ريا واروي روحي من الوصال بكأس مزجت في يديك صفو الحميا وإذا سار في المنازل ركم فاطوني هذه المنازل طيا يا إلهي قصدت بابك هذا الفاتح القادم التقيا النقيا فارض عني فارض عني واحفظ يقيني وديني واجعل القلب بالحبيب غنيا وافض من صلاة ذاتك فيضا مستمرا على النبي رميا وعلى الآل والصحابة والقطب ومن كان في رضاك وليا وسلاما وسلاما وسلاما في البدء والختم ما أن محب لهم فحث المطيا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بيت النبي يا الصفا والمناجا بسط من حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباح ومنسى بل يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنا يهنا يهنا بالشفاعة من المقطع في يوم لقيا يورث الحروب بايته بالكاس من ماء حوض صافي مصفى دائما وقد ما حلا حوض والله ما أنسى سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما قال ربنا درقا لونا لونا ربحت في المدينة يعتكف في مصلى نور وجه دواء للقلب والران يجنى أشرف الرسول ذي يفرح بباطل لا جاء ربنا قد أتى والنصر قد دمر أعداء شبيب دور ينظر من فارغ يا الحبيب المشفق لك القدر والجاه أدرك قصيده ومولاه ولتصلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه اذنه واسمى وبارك عليه وعلى آله يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فخرجوا كرابي يا دمت بين يديكم فانهدى مدني يا ساكن الحجرات الفيحائي يا سندي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي السعد من خدمي ما دمت خادمكم والبسط حامي والافراح طرح يدي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي لا غياب الله عني وجاكم ابدا حتى يطيب بكم عيشي الى الابد يا اهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي أنتم حياتي أنتم حياتي إذا شاءتكم حضرت أنتم حياتي إذا شاءتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم حرص على أحد يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي يا عزة كم ظهرت في رحمة نصيبات على القلوب بفيض الجود والنداد يا بيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي ففرجوا كرامي عليكم عليكم صلوات الله ما سكرت أرواح أهل التقى في راح ذكرهم يا آل بيت النبي للعربي لكم مددت يدي أفرجوا كرامي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين كتبي حبيب النبي سيدي محمد آمين كتبي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين كتبي حبيب النبي سيدي محمد من قدب حبيب النبي يا من يدوم على الأوانم أوزاري عدانا وروحي وإن لم تشعري هذه الطريق طويتها في ليلتي وسوايا يقطع بعضها في أشهري وسوايا يقطع بعضها في أشهري سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي أخذ الحبيب إلى الحمى بيدي فما أنا ذا بهذا الباب صاحب مظهري فرأيت صنع الله جل جلاله لنبيه صنع المحب المكبر لنبيه صنع المحب المكبر سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي فأعرفت عن تصويري ذلك عالما أن المقام يضيق عنه تصوري فالمصطفى يا قوتا ثم مثلها بين الذخائر في كريم جوهري بين الخير في كريم الجوهر سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد حبيب النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي يا سعد من زار الحبيب وقام فيه أعتى فيه بتأدب وتوقر ويرى أحبته ويملأ عينه ويرفق قلبه بالمحرر ويرفق قلبه بالمحرر سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي سيدي محمد آمن قدمي حبيب النبي زرنا البصير وسيد الشهداء زرنا البقيع زرنا البقيع وسيد الشهداء ومن في ذلك الوادي الفسيح الأزهري وقبا وسرا والغريض ومن به فروا القبلتين ولم ندع من مهبري أيامنا أيامنا كانت بها مشهودة أيام فراح وعيد أكبر لم أنس أيام المدينة إنها تهدي إلي نسيم ملك أذفر سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد من قدر حبيب النبي سيدي محمد من قدر حبيب النبي ورأيت بعض الصالحين يذوق في ماء المدينة طعم ماء الكوثر وإلى النبي وصاحبه وآله قرا وعثمان الشهيد وحيدر بواصل قبل الزمان نظر إلي الرمزاء نادي يا خير نادي تمزاء نادي يا خير نادي يكفي فؤادي يكفي فؤادي يا نور عيناي يكفي فؤادي يا نور عيناي خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز بشر محبان بشر محبان ولو برؤيا بشر محبان ولو برؤيا خير البرية صلاة ربي ما دام قلبي ما دام قلبي بالذكر حاليا ما دام قلبي بالذكر مع العشية عند الصباح مع العشية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر تعذروني فعذري حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تحذروني فهذا لي حرام ولا تحذروني فهذا لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني دعوني أجي حبيبي ولا تعودوني فعذني حرام ولا ومن كان مثل المعنى مضنى ومن كان مثل المعنى مضنى بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام تعذروني فعذري حرام ولا تعذروني فعذري حرام لاموني بحب اكرموني بحب اكرموني يا قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعذري حرام ولا تعذروني فعذري حرام فؤادي إلى حلم مدينتها فؤادي إلى حلم مدينتها وقلبي تولى بخير الأنام وقلبي تولى بخير الأنام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعذري حرام ولا تعذروني وزاد لي سقاما غرام قدسان دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعذري حرام ولا تعذروني فعذري حرام يا الله. الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا أمر عظيم وكلها غير حملنا يا الله يا عظيم بل عظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر حمنا يا هود باسمك يا عظيم أنت القديم قد ورد لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فاتح القطب الشديد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد أمنا أمر عظيم وكل أمر أمنا إله واحد بار من رؤوف بالعبير يا الله عظيم أنت العظيم قال أمانا أمر عظيم وكل أمر أمانا نحن سلام مما نقاف نقاف يا مجيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قال أمنا أمر عظيم وقلت أمرنا همنا يا أرض منك يا وسد لا سيما ماح الحسود سيف الإله ابن الوليد يا الله يا عظيم أنت العظيم والحمد أمر عظيم وكل أمر حمنا لك يا عظيم كل ما الله ترى الله معك واترك الكل وحاضر طمعك واترك الكل وحاضر كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاضر طمعك واترك الكل وحاضر طمعك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاضر طمعك واترك الكل وحاضر طمعك لا تقول فاضرب الفتح وحرر ورهاب تطلب الفتح وحرر ورهاب قل مع الله تعالى الله معك واترك الكل وحرر طمعك واترك الكل كيف ما شاء فكن في يده لك إن فرط أو إن جمعك لك إن فرط أو إن جمعك قل مع الله الله معك واترك الكل وحاذر طمعك في الوراء ابسع خضرا ضبه ولئن جاء عليهم رفعا ولئن جاء عليهم رفعا قل مع الله الله معك واترك الكل وحاذر طمعا واترك الكل وإذا أعطك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منع ثم من يعطي إذا ما منع قل مع الله تعالى واترك الكل وحاذر طمعا واترك الكل لا تؤمن من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك إنما يسقيك من قد زرعك قل مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك واترك الكل ودع التدبير في الأمر له واصنع المعروف مع من صنعك واصنع المعروف مع من صنعك قل مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك كن معتصما واسلم له لا تعامل فيه واجر بدعا لا تعامل فيه واجر بدعا كن مع الله الله معك واترك الكل وحاذر طمعا واترك الكل وحاذر طمعا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله صلوا عليه صلوا فدنا له القمر ونزا سلم عليه النبي صلى الله عليه صلوات كل من صلى عليه النبي من الأرض النبي من حطاب النبي من الأرض النبي من حطاب الحبيب على الناس صلوات الله عليه النبي القرآن ذكر مانيح أنزل المولى عليه النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره النصارى والمجوس أسلموا على يدي النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه وينال البركات صلى عليه الأسد من أسيب من الأسد من حسين للنبي قرة العين نوره كان كوكبين جدهم صلوا عليه تمام ما الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميعا وزال منا جميعا قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميعا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا عم جود وفضل علينا عم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزامنا جميعا طابت بذكر مشاربنا طابت بذكر مشاربنا وكم من أهل علينا كم وكم من أهل علينا كم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميعا وزلنا جميعا وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وسلمنا جميعا ليلة الصفا قد صفات معنا ليلة الصفا قد صفات معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وزال منا جميعا عشا إلهي يطيبنا عشا إلهي يطيبنا وله مواهب علينا جم وله مواهب علينا جم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وزل منا جميعا عسى بفضل يعاملنا عسى بفضل يعاملنا من العطر والغضب نسلم من العطر والغضب نسلم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وزال منا جميعا في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل منا جميعا في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميعا في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وزال منا جميعا وعاقبتنا تقع حسنا وعاقبتنا تقع حسنا في حين ما عمرنا يختم في حين ما عمرنا يختم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وزل منا جميعا وزل منا جميعا صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا على فصيح كذا أعجم على فصيح كذا أعجم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا وزل منا جميعا عرف الطبل من غنى ما عرف الطبل من غنى ونحمي الصوت وترنم ونحمي الصوت وترنم قد تم الله مقاصدنا قد تم الله مقاصدنا كتفيه على ما بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام بين كتفيه على ما في المدينة قد حضرنا في المدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام بلغنا ما طلبنا وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرام من مطالب ومرام كل ما تمنى نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام عند هاتيك الخيام رب بجعل مجتمعنا رب بجعل مجتمعنا غاية حسن القتام غاية حسن القتام سألنا وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا برقى خير الأنام برقى خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله رب أحمد قلبي سكن Ah. حبيب القلوب حبيب ما بيتعاد عدده يفق العصاة. Allah مختار طه هرب كل النشد طيبها لله تلك الطيور شمد أو جنوب نور النبي فيه خالص دق ما فيه شوب وشلون دوب من بعد ذل الباء تستعر جميع العيون يغفر ذنبنا ويمحو كل وزر وحب يحضر بها المصطفى وآله وأهل الغيوب